أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في إبطال التناسخ بأقسامه والإشارة إلى مذاهب أصحابه وهدم آرائهم. في الفصل الأول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بين حجة ودليلا عاما لإبطال كل أنواع التناسخ، سواء كان صعوديا أو كان نزوليا. أما من هذا الفصل، يعني الفصل الثاني، يحاول أن يستعرض أقوال التناسخية، لأن أقوالهم ليست جميعا في جهة واحدة. بعضهم يقولون بالتناسخ الصعودي ولا يقولون بالتناسخ النزولي، بعضهم يقولون بالنزولي ولا يقولون بالصعودي، بعضهم يقولون النفس مجردة، بعضهم يقولون النفس مادية، وأقوال متعددة. من هنا في هذا الفصل الثاني سوف يعرض لأقوال هؤلاء، ثم يدخل في مناقشة هذه الأقوال وهذه الأدلة التي يشير إليها أيضا، بعضها خاصة بهذه الأقوال وبعضها تشمل ماذا؟ جميع الأقوال، وهكذا. إذن في المقدمة نحن لابد أن نشير إلى بعض هذه الأقوال حتى ندخل في مناقشة تلك الأقوال. القول الأول الذي يشير إليه في المقام يقول أن هؤلاء يعتقدون بأن النفس بعد مفارقتها للبدن تبقى مترددة في الأبدان الأخرى إلى ما لا نهاية. يعني ماذا؟ يعني أن هؤلاء يقبلون أن النفوس لا تنعدم، ويقبلون أيضا أن الله عادل وسوف يجزي كل فاعل بفعله، ولكن يرون أن هذا الثواب والعقاب إنما هو أين؟ في هذه الدنيا، في هذه النشأة، وذلك من خلال تردد هذه النفوس في الأبدان الأخرى، هسه إما أبدان أناس آخرين أو حيوانات أو نحو ذلك. هذا هو القول الأول. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب على هذا القول يقول في المقدمة: لا بد أن نسأل منكم أن هذه النفس التي تبقى دائمة التردد في أبدان الحيوانات، وجزاؤها يكون من خلال تلك الأبدان، إما مجردة وإما مادية. أما التجرد فواضح معناه مجرد عن المادة، وأما المادية ما هو المراد من المادية؟ هي تلك الصور المنطبعة في المادة. ما معنى الصور المنطبعة في المادة؟ الصور المنطبعة في المادة يعني يكون في قوامها الارتباط بالمادة. بعبارة أخرى، مثل هذه الصور النوعية لا يمكنها أن تكون من غير مادة، من غير مادة، بخلاف الصور النفس فإنها يمكن أن تتجرد ماذا؟ تتجرد عن المادة، تكون عقلا مثلا كما أشرنا إليه سابقا. هذا هو. إذن يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا شقان. طبعا كما يقول هنا أنه وإن كان مراد هؤلاء ليس التجرد، ولكنه من باب استيفاء الأقسام. إذن هذه النفوس التي تتناسخ إما صور منطبعة في المادة، وإما صور مجردة عن المادة، ولا شق ثالث، والتالي بشقيه ممتنع عقلا، محال عقلا، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. إذن القياس الاستثنائي هذا شكله. لو تناسخت هذه النفوس بعد مفارقة الأبدان، إما تكون مادية منطبعة في المادة، وإما مجردة، وكلا شقي التالي باطل، إذن فالمقدم وهو التناسخ الملكي يكون ماذا؟ ممتنع وباطل. أما لماذا باطل هذان الشقان؟ أما الشق الأول وهو أن يقال بأن النفوس بعد المفارقة هي صور منطبعة في المادة، هذا الشق باطل مبنى وبناء. أما مبنى فلما ثبت في الجزء الثامن من الأسفار أن النفوس الإنسانية مادية منطبعة في المادة أو مجردة عن المادة، مجردة، إذن براهين تجرد النفس يبطل هذا ماذا؟ يبطل هذا الاحتمال. ولكن هذا الاختلاف اختلاف ما هو؟ اختلاف مبنائي، لعله هو لا يقبل تلك الأدلة. إذن لابد أن يكون النقاش حتى يكون علميا، لابد أن يكون ماذا؟ بنائيا. ما هو النقاش البنائي؟ طبعا واضح إذا صار النقاش بنائي سأبين بعد يكون جدليا في هذه النقطة هذه، وهو أنه إذا فرضنا هذه الصور منطبعة في المادة، يعني الارتباط بالمادة أخذ في قوام هذه الصور، كما أن العرض أخذ في قوامه الحاجة إلى ماذا؟ إلى الموضوع. فهل يمكن أن يوجد عرض بلا موضوع أو لا يمكن؟ أساسا يلزم الخلف لو وجد عرض بلا موضوع، لأن حقيقة العرضية هو أن يكون وجوده في نفسه عين وجوده للغير. فإذا كان للعرض وجود من غير موضوع يلزم ماذا؟ يلزم الخلف، يلزم ما فرض عرض ليس بعرض، يلزم أن يكون جوهرا. نسبة الصور المنطبعة في المادة إلى المادة المنطبع فيها نسبة العرض إلى الموضوع، ولكن مع فارق. ما هو الفارق؟ أن العرض متقوم بالموضوع، وفي المقام الصورة مقومة ماذا؟ للمحال، لما تقوم به. إذن لا فرق بينهما من جهة الحاجة والتلازم، وإن كان بينهما فرق من جهة ماذا؟ من جهة أخرى، وهو أن نسبة الصورة إلى المادة وإن كان لغيره يعني للمادة ولكنه ماذا؟ مقوم للمادة. أما بخلافه في العرض إلى الموضوع فإنه متقوم ماذا؟ متقوم بالموضوع. لذا عبارة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة في الفصل الثالث من المرحلة الثانية قال: والحجة على تحقق هذا القسم عن الوجود لغيره. الوجود لغيره يذكر ماذا؟ مصداقين للوجود لغيره. القسم الأول المصداق الأول ما هو؟ وجود الأعراض، فإن كلا منهما كذا. وكذا الصور النوعية المنطبعة اللي قلنا هناك منطبعة ماذا؟ في المادة. فإن لها نوع حصول ماذا؟ لموادها أيضا. وجودها ماذا؟ وجودها للغير للمادة. لكن ما الفرق بينهما إذن بين العرض وبين الصورة؟ يقول: واضح أن العرض متقوم بالموضوع والصورة مقومة ماذا؟ مقومة للمحال. لذا نحن في الجزء الثاني وفي أبحاثنا ذكرنا في دروس الحكمة المتعالية قلنا بأنه ميز الأعلام بين الموضوع وبين ماذا؟ وبين المحال. فمرادهم من الموضوع الموضوع للعرض، ومرادهم من المحل المحل ماذا؟ لجوهر، لصورة نوعية جوهرية. إذا كان الأمر كذلك، التفت لي جيدا، إذا كان الأمر كذلك يعني أن وجود هذه الصور، هاي النفوس، وجودها بنحو الصور المنطبعة في المادة، إذن يستحيل تناسخها الملكي، وهو أن تنتقل من بدن إلى بدن آخر مباع ماذا؟ للأول. لماذا؟ باعتبار أنه يلزم أن تبقى هذه الصور آنما بلا ماذا؟ بلا محلين، بلا مادتين، وهو ماذا؟ وهو ممتنع من قبيل أن يبقى العرض بلا موضوع. لذا في محله قرأتم أن انتقال الأعراض ممكن أو ممتنع. ممتنع. لماذا ممتنع؟ لأن آن الانتقال غير آن الاتصال. لأن آن الانفصال عن الأول غير آن الاتصال ماذا؟ بالثاني. ومع تعدد الآن لابد ماذا؟ من وجود ماذا؟ امتداد زماني بين الآنين. لأننا ذكرنا مرارا أن الآن هو ماذا؟ ها؟ انتهاء الزمان، فهو أمر ماذا؟ وهو أمر عدم، من قبيل النقطة الذي هو انتهاء الخط. وذكرنا أيضا أن تعدد النقطة من غير فاصل معقول أو غير معقول؟ غير معقول. كذلك في الزمانيات تعدد الآن من غير امتداد غير معقولين. فلو قبلتم أن النفوس الإنسانية منطبعة في المواد أو في المادة، للزم من القول بتناسخها. ما هو المراد من التناسخ؟ الانتقال من بدن إلى بدن آخر مبائن ماذا؟ للأول. للزم التعدد الآن من غير ماذا؟ من غير فاصل، والتالي ممتنع عقلا. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، وهذا القدر مقبول بين الطرفين. يعني هم التناسخ يقبل هذا المعنى، هم صدر المتق. طبعا المعنى برهاني، ولكن هو يريد أن يناقشهم بماذا؟ بما يقبلونه فيكون استدلالا ماذا؟ استدلالا جدليا. واضح هذا المعنى؟ خلينا نطبق هذه المقدمة. يعني الشق الأول يقول: أما إبطال ما قاله بعض التناسخية، ما هو الذي قاله هذا القول الأول؟ وهو انتقال النفوس الإنسانية من أبدانهم إلى أبدان الحيوانات المناسبة لتلك النفوس في الأخلاق والأعمال من غير خلاف، يعني من غير خلاف بين تلك الأخلاق والأعمال وبين تلك ماذا؟ وتلك الأبدان، من غير خلاف. إذا كان الخلق بهيمي فالبدن ماذا؟ فالبدن بهيمة. إذا كان الخلق السبعي فالبدن ماذا؟ بدن سبعي. من غير خلاف، يعني من غير وجود خلاف بين تلك الأبدان وبين تلك الأخلاق والأعمال. يقول: إلى أبدان الحيوانات المناسبة لها في الأخلاق والأعمال من غير خلاف، كما ذهب إليه شرذمة قليلة من الحكماء المعروفين بالتناسخية. يقول في الحاشية الحكيم السرزواري: ولعلهم أرادوا أن يطبقوا على ما ورد في الناموس الإلهي من العذاب والخلود الأبدي، لأن العذاب الموعود عندهم في هذا العالم وهو جحيم الأشقياء، العذاب في هذا العالم لا في عالم آخر. يقول: من غير كما ذهب إليه شرذمة قليلة من الحكماء المعروفين بالتناسخية. هؤلاء الحكماء وهم أقل الحكماء تحصيلا، مراد من المحصل كما ذكرنا مرارا يعني ماذا؟ يعني الاستدلال العقلي، ما ذكره بعض المحصلين، يعني بعض ماذا؟ بعض من هم من أصحاب الاستدلال العقلي. ليست المناقشة في الأمثال ليس من دأب المحصلين، يعني ليس ماذا؟ من دأبهم تحصيل المطالب من خلال الاستدلال العقلي. يقول: وهم أقل الحكماء تحصيلا وأسخفهم رأيا. خب فارزة، ماذا قالوا هؤلاء حيث ذهبوا إلى امتناع تجرد شيء من النفوس بعد المفارقة من البدن المخصوص؟ خب واضح هؤلاء بعد يقبلون الشق الأول دون الشق ماذا؟ الثاني. ولكن صدر المتألئ ماذا يفعل؟ يقول: إن كان هذا مرادكم فجوابه، وإن كان ذاك مرادكم لاستيفاء الأقسام، لأنها هذه النفوس لأنها جرمية مادية، جرمية دائمة التردد في أبدان الحيوانات وغير الحيوانات من النباتات ونحو ذلك. يقول: وأما إبطال ما قاله، هذا الجواب هناك خبر، أما إبطال ما قاله فهو أخف ماذا؟ خلوا فارزة، هاي الفارزة خلوها بعدها وغيرها. يقول: في أبدان الحيوانات وغيرها فارزة، فهو إبطاله أخف مؤونة وأسهل مأخذا. وسنقطة، وذلك لماذا أسهل؟ ما هو وجه البطلان؟ وذلك لأننا نقول: لا يخلو إما أن تكون تلك النفوس التي هي بعد المفارقة مترددة في الأبدان، إما أن تكون منطبعة في الأبدان في المادة التي هو في المقام، المادة ما هي؟ هي البدان، أو مجردة عن المادة، وكلاهما محال، فالتالي بكلا شقيه ممتنع، فالمقدم ماذا؟ مثله. أما الأول، بطلان الأول، فهو باطل مبنى وبناء. أما الأول بطلانه المبنائي، فلما عرفت من استحالة انطباع النفوس الإنسانية، فإن النفوس الإنسانية ليست منطبعة وإنما هي ماذا؟ مجردة. هذا الإشكال إشكال ماذا؟ إشكال مبنائي. ومع استحالته مناف لمذهبهم، التفت جيدا، هذا الإشكال البنائي الذي يرجع إلى إشكال إلى استدلال إلى إشكال ماذا؟ إلى إشكال جدلي. أنتم تقبلون، وإن كان بالنسبة إلينا برهاني، ولكن نقول شيئا تقبلونه أنتم أيضا. ومع استحالته مناف لمذهبهم أيضا، لمذهب هؤلاء، لامتناع انتقال المنطبعات صورا كانت تلك المنطبعات أو أعراضا. ولكنه ما الفرق بين الصور والأعراض؟ أن الصور مقومة وأن الأعراض ماذا؟ متقومة، صورا كانت أو أعراض، من محل إلى محل آخر ماذا؟ مبائن للأول. وإلا إذا لم يكن المحل الثاني مبائنا للأول، بل كان شخص الأول يلزم المحذور الذي ذكرنا، وهو تعدد الآن من غير فاصل أو وجود المنطبع من غير مادة، أو لا يلزم؟ لا يلزم. لذا يقول: وإنما قيدنا المحل الآخر بالمبائن، وإلا إذا كان نفس الأول ولكنه ممتد، يعني كان الشخص الأول، وإنما قيدنا المحل الآخر بالمبائن فارزة، لأن للصور الطبيعية استحالات وانتقالات ذاتية واستكمالات جوهرية من طور إلى آخر، لأنه من إلى طور، لأننا نحن نقبل بالحركة الجوهرية. فهذه الصور المنطبعة تبدأ جسمانية الحدوث، ولكن مو تنتقل إلى بدن ماذا؟ إلى بدن آخر، بل في نفس هذا البدن ماذا؟ تتكامل من طور إلى طور إلى أن تتجرد. هذا لا محذور فيه، وإنما التناسق الملكي الذي تقولونه فيه المحذور المتقدم. يقول: وإنما قيدنا المحل الآخر بالمبائن، لأن الصور الطبيعية يعني المنطبعة في المادة استحالات من الاستحالة، مو من المحال، ها، استحالات يعني من التغيرات، استحالات وانتقالات ذاتية يعني جوهرية، واستكمالات جوهرية من طور إلى طور آخر. والأبدان أيضا تتحول هم بحسب الكمية وهم بحسب ماذا؟ الكيفية، بل بحسب ماذا؟ النوعية، ولكن بشرط أن يكون ماذا؟ بدنا واحدا متصلا. هذا البدن يتكامل من إلى أن يصل إلى بدن ماذا؟ إلى بدن مثالي. هذا لا محذور، ولكنه بدن واحد متصل، شخص واحد. يقول: والكيفية بل النوعية أيضا على وجه الاتصال، لا على وجه ماذا؟ لا، على وجه الانفصال، وذلك يعني التكامل على هذا النحو من غير مبائنة للأول، وذلك غير مستحيل كما مر في عدة مواضع من هذا ماذا؟ من هذا الكتاب. أما الشق الثاني، في الشق الثاني وهو أن تقبلوا أن هذه النفوس ماذا؟ مجردة وليست منطبعة. وإذا كانت مجردة فإن المجرد لا بد أن يصل إلى كماله اللائق ماذا؟ اللائق به، علما وماذا؟ وعملا. وتردد النفوس في الأبدان إلى ما لا نهاية يوصله إلى كماله العلمي والعملي أو لا يوصله؟ لا يوصله، لأن المجرد كماله العلمي بأن يكون عقلا ماذا؟ مستفادا من العقل الفعال، وكماله العملي بأن يتخلى عن الرذائل والتعلقات. وبعبارة أخرى طبعا، هذا ما هو دليله؟ يعني ما هو دليل أن النفوس لا بد أن تصل إلى كمالها اللائق؟ هذا بعد برهانه، دليله دليل العناية، يعني الله سبحانه وتعالى ذو عناية، فإذا كان ذو عناية بخلقه، قرأتم في نهاية الحكمة، ذو عناية بخلقه، إذن يوصل كل ذي كمال إلى كماله ماذا؟ اللائق به، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ها ثم هدى، ثم هداه إلى ماذا؟ هداه إلى الكمال اللائق به. ومن الواضح أن بقاء النفوس مترددة في أبدان الحيوانات هذا هو الكمال اللائق للنفوس المجردة، وليس هو الكمال اللائق، هذا ليس هو الكمال الذي لأجله خلقت هذه النفوس. وهذه هي القاعدة التي تسمى في الفلسفة أن القاصر لا يكون دائميا ولا أكثريا، باعتبار إذا كان كماله أن يصل إلى الدرجة 100 فلو لم يصل يلزم ماذا؟ يلزم نقض الغراض، يلزم خلاف العناية الإلهية، فبالتالي لابد أن يصل إلى ماذا؟ إلى الكمال اللائق به. يقول أما الثاني فلأن العناية الإلهية تأبى ذلك. هذه بعد مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ومرتبطة بمعرفة أسمائه وصفاته. فإذا عرفنا أسماءه وصفاته وأنه كريم وأنه جواد وأنه ذو عناية بخلقه وأنه هاد وأنه وأنه إلى غير ذلك، نصل إلى أنه ماذا؟ العناية الإلهية تأبى أن لا يصل صاحب الكمال إلى الكمال اللائق به. وأما الثاني فلأن العناية الإلهية تأبى ذلك لأنها أي العناية الإلهية مقتضية لإيصال كل موجود إلى ماذا؟ إلى غايته وكماله. خلي ذهنك يمي، عندما نقول غاية والكمال مو بالضرورة الغاية يعني القرب الإلهي، بل يكون ماذا؟ البعد عن الله، لأنه أيضا هذه غاية، ولكن غايات وجودية لا غاية دينية. الغاية الدينية هو الوصول إلى القرب ماذا؟ إلى القرب الإلهي. أما الغاية الوجودية لهذه غاية وتلك أيضا ماذا؟ وتلك غاية، إما إلى هؤلاء، إما إلى درجات، وإما إلى دركات. هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول لأنها مقتضية لإيصال كل موجود إلى غايته وكماله، وكمال النفس المجردة أما العملي فبصيرورتها عقلا مستفادا فيها أي في تلك النفس، بل العلم عفوا، كمال النفس المجردة أما العلم فبصيرورتها عقلا مستفادا فيها صور جميع ماذا؟ جميع الموجودات. هسه شكل افترضوا بأن الإمام سلام الله عليه قاعدا يتكلم مولانا، ولكنه الطرف الآخر سمع ماذا؟ سمع كلمة اشتباها في أذنه وسجلها اشتباها، وهذه اجتنا وين؟ اجتنا في الروايات. فتشوفوا المشكلة اللي يصير عندنا في الروايات ماذا؟ هذا الناقل بالمعنى والاشتباه في الناقل وماذا يفعل لنا؟ هسه إذا صار البناء هم ما تنع قاعدنا بنأخذها من الروايات، فتشوفوا ايش راح يصير عندنا. قال فبصيرورتها عقلا مستفادا فيها صور جميع الموجودات. وأما كمالها العلم عملي فبانقطاعها عن هذه التعلقات وتخليتها عن رذائل الأخلاق ومساوئ الأعمال، وصفاء مرآتها عن الكدورات. هذه الجملة فكروا فيها جيدا، أنه إذا فرضنا أن كمال الكمال الذي قاله كل موجود إلى غايته وكماله مراد الكمال الذي هو ماذا؟ في درجات القرب، لا الأعم من درجات القرب ومن درجات ماذا؟ ها؟ ومن درجات البعد. على هذا الأساس لعد كيف يصورون الخلود الأبدي في النار؟ التفتون الإشكالية ولا؟ أعيد الجملة. إذا قبلنا أن كل نفس إنسانية لها كمال، وكمالها هو الوصول إلى ماذا؟ ها؟ وكمالها وصولها إلى غايتها، وغايتها ما هو؟

فإذا كان لا تناهي إيش قد ما يعاقبون في النتيجة ماذا؟ ينتهي. بأي دليل ينتهي؟ واحدة من أدلتهم على ذلك ما هو؟ ها؟ ما هو؟ أنه إذا استمر على العذاب يلزم أن يكون القصر ماذا؟ دائميا. افترضوا البرهان الفلسفي هم مو صحيح أن القصر لا يكون دائميا ولا أكثرية، ولكن دليل العناية هو موجود، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه للوصول إلى كماله اللائق به، وهذا وصل إلى كماله اللائق أو لم يصل، ها انقطع عن كماله اللائق. فإما أن نجمع بساط النار، بعد نقول نار ماكو طبعا بعد 167 تريليون سنة، ما أدري إيش قلت، تقول لي بأنا زيد كذا، أقولها أقوال أولئك، ها أنا ناقل هذه الكلمات مو أقر الآن أقول صحيح أو خطأ. إما هذا وإما لا، أساسا العذاب اللي هو الألم يتبدل إلى ماذا؟ إلى العذب، يتبدل إلى العذب. يعني شنو؟ يعني شنو يتبدل إلى العذب؟ يقول هؤلاء تكون عندهم طبيعة ثانية، بعد أن كان يتألمون من النار طبيعتهم الثانية تنسجم ماذا؟ تنسجم مع النار، من قبيل أن الإنسان إذا دخل إلى مكان وكانت تلك ذلك المكان فيه رائحة كريهة، بعد مدة عندما يشتغل في ذلك المكان بعد يحس بذلك الرائحة الكريهة أو لا يحس؟ ها؟ يحس أو لا يحس؟ لا يحس. أول ما يدخل يلتفت إلى الرائحة الكريهة، أما بعد ذلك لا، بالنسبة إليه تكون طبيعية، تكون طبيعة ثانية، فيتحول العذاب إلى ماذا؟ إلى عذب. هذه أدلة هذول الطرف هذا. ثم استدلوا بروايات، ورحمتي سبقت ماذا؟ سبقت غضبي. فإذا كانت سابقة إذن تلك منتهية، وهذه ماذا؟ غير منتهية. أما في الطرف الآخر، في الطرف الآخر يقول لا، يلزم تبدل الفطرة الإلهية، لأن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فلو تبدلت يلزم ماذا؟ يلزم التبديل. وقد معركة مولانا علمية إن شاء الله في أواخر هذا الجزء يأتي في بحث الخلوق. طبعا أنتوا تشوفون العبارة شنو؟ تشوفون العبارة دي يفسرها ماذا؟ دي يفسرها بالمعنى القرب الإلهي، ها بالمعنى القرب الإلهي يفسرها. شوفوا جملة معترضة أبينها يا أخوة. إحنا عندما تشوفون بأنه نتشدد في أنه من يجي بعض الإخوة سيدنا نريد ندرس بداية نريد ندرس نهاية، تسمح لنا ما تسمح لنا، تقبل ما تقبل، إحنا أما نتردد بعضهم نخجى أما نقولهم فرق شيء. عرفت شلون؟ تدريس الفلسفة مولانا مو مثل تدريس الفقه. الفقه أنت في ذاك الباب تقول واجب لو شنو لو حرام، وهذا كل علاقة ما إلى لا بباب الصوم لا باب بأي باب آخر. أما الفلسفة مولانا هذه الفلسفة الأخيرة اللي موجودة عندنا اللي نسميها الفلسفة الصدرائية أو الحكمة المتعالية، منظومة متكاملة هي، يعني مترابطة الحلقات. انت فتح حلقة من هذه الحلقات إذا ما تخليها في موضعها، كل وضع هذا الانسجام العام في الحلقات ماذا؟ يخرب. إذا ما واقف الإنسان على كل الفلسفة من أولها إلى آخرها، تدريس الفلسفة بشكل موضعي اللي مع الأسف الشديد الآن صايرة مودة، وهو بالليل يسمع الكاسيت أصلا ما يدري في الصفحة اللاحقة بعد راح يجي شنو، هو يسمع الكاسيت يروح يدرس، عرفت شلون؟ هذا تضييع، هم لوقت هذا المسكين وهم لوقت الطلبة، لأنه الطلبة ما راح يفهمون الفلسفة كصورة عامة. شوفوا هذه العبارة بس أنت أعطيها بيد أي أستاذ، العبارة يفهمها يشرح لك إياها، بها مشكلة العبارة؟ أنت من تقرأها بها مشكلة؟ ولكن ربط هذه المسألة بمسائل مرتبطة بالمعاد ومرتبطة بالخلود، هذه بعد منها العبارة أنت شنو؟ ببساطة ما يمكن أن تستخرجها. التفتوا للعبارة، قال ماذا؟ قال لإيصال كل موجود إلى غايته وكماله. هسه فسر الغاية والكمال، مو فسره بالأعم، فسره ماذا؟ فسره بالأخص. قال أما العملي فبصيرورتها عقلا مستفادا، فهذا صيرورتها عقلا مستفادا يعني في دركات الجحيم، لا لا هذا بعد ماذا؟ في درجات القرب مستفادا، فيها صور جميع الموجودات. وأما الكمال العملي فبانقطاعها عن هذه التعلقات وتخليتها عن رذائل الأخلاق ومساوئ الأعمال وصفاء مرآتها عن الكدورات في المبدأ والمعادم، أضاف الجملة وهو الصحيح وتحليتها، باعتبار أنه التخلية مو كافية، نحتاج بعد التحلية ماذا؟ بعد التخلية ماذا نحتاج؟ نحتاج التحلية. فلو كانت النفوس دائمة التردد في الأجساد من غير خلاص وتخلص إلى النشأة الأخرى ولا اتصال إلى ملكوت ربنا الأعلى، للزم ماذا؟ كانت ممنوعة عن كمالها اللائق بها أبد الدهر. وهو ممكن أو ليس بممكن؟ إذا أردنا أن نتكلم بلغة الفلسفة يلزم أن يكون قصرا ماذا؟ قصرا دائميا، والقصر لا يكون لا دائميا ولا أكثريا. وإذا أردنا أن نتكلم بلغة ماذا؟ بلغة البحث الكلامي، والعناية تأبى ذلك. طبعا هذا الوجه على فرض تماميته لا ينفي لنا التناسخ الملكي مطلقا، وإنما ينفي لنا التناسخ الملكي اللامتناهي. وإلا ممكن أنه هذه النفس تنتقل إلى بدن حيوان، ثم إلى حيوان ثالث، ثم إلى حيوان رابع، ثم ماذا؟ إلا أن يقال، فإن قلت هذا هذا الإشكال الذي يمكن إيراده على هذا الوجه، إلا أن يقال حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحدون. إذا جاز في واحد ولا معنى لأن يقف عند العاشر، ولا معنى لأن يقف عند المئة، ولا معنى لأن يقف عند الألف، هذا الذي قلناه في بحث إعادة المعدوم بعينه. وإذا لم يجوز العشرة فلا يجوز ماذا؟ الواحد أيضا، يعني نفس البيان الذي يمنع العاشر يمنع ماذا؟ يمنع الأول، وإذا أجاز للأول يجيز ماذا؟ إلى ما لا نهاية له. على أي الأحوال ما نطيل الكلام. قالوا أما إبطال ما ذهب إليه طائفة أخرى، خمس دقائق، وأما إبطال ما ذهب إليه طائفة أخرى غير هؤلاء في هذا الباب فنحن ذاكروه، يعني غير هؤلاء القول الأول، هذان قولان آخران وهو ضربان آخران أحدهما بعد يأتي، والحمد لله.